وليس لمالك الأرض أن يجبره على كتفه أيضا حتى ولو كان له ورط فيه، ولا لمالك إجباره عليه أي على الكف لأنه إضاعة مال بلا فائدة. ركز بقى في المثال الإيجابي. يقول رحمه الله، أنا عايزك تركز في المسألة دي جامد عشان إيه يعني، هي المسألة داخل فيها ثلاث أربع مسائل كده ولا صبورة ولا بتاع، خليك بس معايا. غصب يعني ركز معايا كده الأول كده، غصب أكرمك الله حيوانا صغيرا، غصب جحشا أكرمك الله أو فصيلا يعني عجلا صغيرا، ثم أدخله بيته. من اللي غصب؟ الغصب. أدخل بيت من؟ بيت نفسه. طبعا تنو علفه أكرمك الله، لا الصغير بقى كبير، الصغير كبير. فلما تاب إلى الله عز وجل الاسم لم يتوب يا شيخ أحمد، وإلا هو اللي تغاصب ما بربش. فلما تاب إلى الله سبحانه وتعالى قال والله إن ماء المتصل والمنفصل لمين؟ للملك الأصل. فدي يطلع أكرمك الله الفصيل الصغير صار شيئا ضخما، طبعا كان بوكس فيه أكل الضمير سنتين ثلاثة بيعلف، وكان الباب أصلا صغير، هم دخلوا الباب يعني ما شاء الله، فدي يطلعوا من الباب مش باب يطلع تمعي بيعمل بقى ايه في المسألة دي. الاول من اللي دخل؟ من الذي ادخل؟ الغاصب. الصورة الثانية، دخل هذا الحيوان بيت الغاصب او بيت رجل اخر بلا تفريط منه، بل يمكن بتفريط من مين؟ من صاحبه. فدخل والباب صغير بهم وطلعوه ما طلعش، تمام؟ طيب في كمان صورة، إن أدخله الذي أدخل هذا هو الغاصب نفسه، يعني غصب الحيوان أكرمك الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الفصيل هو الذي أدخله، صاحب الفصيل هو الذي إيه؟ أدخله. يبقى أنت الوقت عندك في الجملة ثلاث صور. الصورة الأولى، الذي أدخل الحيوان هو الغاصب. الصورة الثانية، دخل الحيوان بغير تفريط من الغاصب، يعني دار رجل بغير تفريط من صاحب الدار، الدار مفتوحة وكانت مفتوحة لغرض معين فجاء الحيوان داخل يجري، تمام. الصورة الثالثة، صاحب الحيوان هو الذي أدخل إيه؟ هو الذي أدخل حيوانه هذه الدار. ماشي يا اخواني؟ قلت له صورة واضحة؟ ده بحد كده يقولهم عشان ندخل بقى، قول يا غالي. طيب احسنت، ماشي، ان يدخل الحيوان بغير تفريط من مين؟ من صاحب البيت. من صاحب الايه؟ من صاحب البيت. طيب اما الصورة الاولى، يقول رحمه الله وان غصب انسان فصيلا، الفصيل هو ايه؟ ولد الناقة إذا فصل عن أمه، يعني كان بيرضع وربنا كرمه يعني بدأ يشف، أو مهرا والمهر برضو يعني صغير ونحوه، يعني كالمثال الذي ذكرته، فأدخله داره غاصب فأدخل، بعد ما دخل زي ما قلنا تنو يعلف فيه، هو طبعا هنا الشيخ علي قال فكبر، التشكيلة كده مش منضبطة، لأنه طبعا الفعل الثلاثي كبر يكبر، وكبر كبر يكبر وكبر يكبر، وهناك فرق بينهم، فكبر يكبر من الكبر، وكبر يكبر من العظمة، يعني قال كلمة ايه؟ كلمة عظيمة، كما في قوله تعالى كبرت ايه؟ كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.